سامراء هي أرض سر من رأها. أرض سر من رأى إمام وعليه من أيتامه السلام. يا جد القائمين بالدمع الفاطمين قلوبنا للإمام ودعاؤنا. اللهم عجل فرجه يا سيدي، اللهم عجل فرجه يا سيدي. ما شاء الله. اللهم اللهم يا سيدي يا سيدي. في أرض سر من رأى إمامه وعليه من أيتامه السلام، وعليه من أيتامه السلام. يا جد القائمين بالدمع الفاطمين، يا جد القائمين بالدمع الفاطمين، لين قلوبنا للإمام ودعاؤنا. اللهم عجل يا سيد يا سيد، بارك الله بهاي الأصوات. اللهم عجل فرجه يا سيدي، آه يا سيدي. وإذ أغربوه حلت الظلام، فجعت به ولفقده الإمامة. مذ أغربوه حلت الظلام، فجعت به ولفقده الإمام. مسموما متعبا ليواسي المجتبى، مسموما متعبا ليواسي المجتبى. اسمع. بغربته حسينا ودعاؤه. اللهم عجل فرجه يا سيدي، يا الله. اللهم عجل فرجه يا سيدي يا سيدي يا سيدي. اللهم اللهم اللهم اللهم عجل فرجه يا سيدي، اللهم عجل فرجه يا سيدي يا سيدي. في دربه روح من الغياب، هل غابت الآثار في التراب؟ ومعاني الغربة في باب القبلة، ومعاني الغربة في باب القبلة. نوح من سرداب الغيبة ورثاؤه. اللهم عجل فرجه يا سيدي، بارك الله بهاي الأصوات. اللهم عجل فرجه يا سيدي، آه اللهم عجل فرجه يا سيدي يا سيدي. روح الأسى في هدأة الليالي سكنت بقلب العاشق الموالي. روح الأسى في هدأة الليالي سكنت بقلب العاشق الموالي. قد مر الألف عام لا أثر من الإمام. قد مر الألف يا صاحب الزمان لا أثر من الإمام. وبيا وجيها عند الله بيت الدعاء. اللهم عجل يا سيد ما شاء الله. اللهم يا سيدي. روح الأسى في هدأة الليالي سكنت بقلب العاشق الموالي. قد مر الألف عام لا أثر من الإمام. قد مر الألف عام لا أثر من الإمام. يا وجيها عند الله بيت الدعاء. بيت الدعاء. اللهم عجل فرجا يا سيدي. اللهم عجل فرجا. اللهم عجل.